لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سبب الهداية والإضلال. تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، والذين اهتدوا زادهم هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذي يتقي يكون يهدى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ سبب لإيه؟ لإضلال الله عز وجل له. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى أضلهم الله عز وجل لما امتنعوا من الإيمان أول مرة. يبقى من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. يقول فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره. يعني ايه تقتضي اقتضاء السبب لمسببه؟ هذه سبب، هذا امر سبب لهذا الامر، ليس موجبا ولكنه سبب. يعني في درجة لو قلنا مثلا الاكل سبب للايه؟ للشبع. طب هل ممكن واحد ياكل ما يشبعش؟ وارد، مش كده؟ الدواء سبب للبرء، ممكن ياخد دواء وما يحصلش، لان ده مش موجب، ده ايه؟ سبب يؤدي الى ذلك، له اثر وليس الاثر الوحيد المنفرد، وليس المؤثر الوحيد المنفرد. يعني المؤثر احدث اثرا، لكن هل هذا فقط دون غيره هو المؤثر الوحيد؟ لا. الموجب إرادة الله، إذا أراد الله شيئا كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن أعمال العباد سبب. أباتنا أمهاتنا سبب إيه؟ وجودنا. هم أوجبوا وجودنا. كم واحد بيتجوز واحدة وما يعرفوش إيه يجيبوا عيال، طب ويجيبوا عيال ويكونوا عايزين يجيبوا تانيين وما يجيبوش تانيين، حتى الحمل ربما يقع رغما عن الناس. تلاقي واحد يزني مثلا وبعدين يلاقوا هيقولك بقت ايه؟ بقت حامل. ده رغما عنهم، مش الناس اللي بيخلقوا، الله عز وجل الذي يخلق. لكن وجود الاب والام سبب. فلذلك الله عز وجل يقدر نتائج من الخير على أعمال الخير، ويقدر يقدر الضلال على أسباب الضلال. يعني يظلم فيجعله الله عز وجل قاسي القلب. قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إيه اللي وصلهم للحل دي؟ كل ما ذكر الله عز وجل أوصلهم إلى أن طبع الله على قلوبهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني ايه اللي خلى الناس توصل لدرجة انها تحرف الكلمة عن مواضعه؟ حد يتجرأ يحرف كلام ربنا؟ بسبب ايه؟ بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم الله عز وجل، تدرج بهم الحال الى ان وصلوا الى هذا الامر. يقول وكذلك الضلال، فاعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد، يعني تثمر الضلال، دايرة مفرغة، ينزل سلالم وراء بعضها. تؤدي إلى ذلك، يقول إليه الحال إلى ذلك. زي واحد يبدأ يصاحب الأشرار، تتوقع أنه هو يوصل لفين؟ المخدرات والقتل والزنا والفواحش والكفر أحيانا ونعوذ بالله. كل ده كلها جر إيه بعضها. طب اللي بيواظب على المسجد والفجر وصلاة الفجر وصلاة حضور الدروس وقراءة القرآن يزداد هدى وإيه وعلما. وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح. إن أصلا الهدى والفلاح دي نعمة عظيمة من ربنا، وهي الحياة الطيبة، فهذا من ثواب الأعمال، الثواب العاجل، إن الإنسان يكون سعيدا في حياته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن سعادة الإنسان أن يعمل بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. سبحان الله، هذا الأمر عظيم الأهمية في حياة الإنسان. الذنب نفسه عقوبة. الناس بتبقى مش عايز تقع في الذنوب عشان الشهوات، اللي قلبه حي جدا بيجد ألم من الذنب ويجد ضيق ويجد هم وغم، فبيجعل هذا الذنب إيه يعني يشعر أن هذا الذنب عقوبة فعلا، وهو فعلا كذلك. ولكن الذنب الذي ليس بعده توبة عقوبة أكيدة، والذنب الذي بعده توبة يمحى بإذن الله ويكون سببا لأعمال الخير. يقول وأيضا فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر. إنه هو البر الرحيم، البر الذي يفعل البر، الذي يحب البر. والبر كما قال سبحانه وتعالى بالنسبة لأعمال العباد، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فالله عز وجل يحب البر، يحب الأعمال، يقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. وأصل التعاسة للمخلوقين في البعد عن الله، ولذلك قال عز وجل قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الطرد والإيه والإبعاد. فإبليس عذابه أن أبعد بعد أن كان قريبا، بعد أن كان في منزلة عالية أهبط منها وأبعد وصغر ودحر ولعن. لا لعن. قال عز وجل عن قوم نوح فبعدا للقوم، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال عز وجل ألا بعدا لعاد قوم هود، وقال ألا بعدا لثمود، وقال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وقال فبعدا للقوم الظالمين، وقال فبعدا لقوم لا يؤمنون. متكررة كثيرا جدا، إن كل إن الذي حل بهم من الشقاء والتعاسة ذكره الله عز وجل بصيغة إيه البعد. نعوذ بالله من البعد. وأعلى المنازل الوسيلة التي هي إيه القرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربات، القربات. وأعلى منزلة من الجنة هي الوسيلة التي هي أقرب منزلة إلى الله عز وجل. فسعادة الإنسان ويعني سعادته وراحته مرتبطة بقربه من الله عز وجل. ولذا كانت أنواع القربات، أنواع الطاعات سببا لراحة الإنسان وطمأنينة قلبه. يقول فمن الأصل الأول، قوله تعالى الأصل الأول إن القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية. سبب الهداية ده الأصل الأول يعني. ألف لا، قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك. فلما أنزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. كأنه يثبت هنا أن التحسين والتقبيح العقليين عليه درجة من الثواب والعقاب، وأهل السنة يأبون ذلك. أهل السنة يأبون أن يكون التحسين والتقبيح العقليين مع فطرة البشر على ذلك. يعني اهل السنة مش زي الشاعرة اللي بيقولهم مفيش تحسين وتقبيح عقلين اصلا، وما نعرفش الحسن من القبيح الا بان الشرع امر بالحسن ونهى عن القبيح فقط. لا، اللي بيقوله ابن القيم مسألة ان ربنا استقر اذا فطر العباد على انه سبحانه يكره الظلم والفواحش وفساد الارض كلام صحيح، لكن مسألة ان ده يثاب عليه ويعاقب عليه قد قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني فرق بين أهل السنة وبين المعتزلة في قضية إثبات التحسين والتقبيح العقليين إن أهل السنة يجعلون ذلك إجمالا لا تفصيلا، يعني مش كل يعني بيقولنا كراهية الظلم، أن الظلم مكروه لله مبغوض له، أن الفساد في الأرض مكروه. طب ايه مظاهر الظلم بقى؟ التفصيل ده تأتي به ليه الشريعة، زي ان الناس قد جبلوا على حب العدل وعلى ان الله يحب العدل ويأمر به وان العدل حسن وان الصدق حسن، زي بالضبط كده ان فرعون لما جاء موسى قالوا عنه ماذا هو وما رأوه؟ قالوا ساحر كذاب. يبقى الكذب عندهم حاجة ايه؟ وحشة، مش كده؟ ده جابوه منين ده؟ مستقرة في النفوس ان الكذب ايه؟ سيء. لكن زي ما بنقول انه لا يترتب عليه او هذا الامر اجمال لا تفصيل في كل الامور، وفي نفس الوقت لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وانما اضلهم الله عز وجل لما جاءهم الحق فأعرضوا. يعني بيقول بأن وفقهم للإيمان به جزاء على برهم وطاعتهم، كلمة طاعتهم دي لابد يكون في شرع وصل، الشريعة اللي وصلت قبل ذلك يبقى ده كلام صحيح. يبقى نقول ان بلغهم من دين إبراهيم وبلغهم من دين موسى وعيسى من مور الطاعات التي تجمع عليها الشرائع ولزمتهم من حسن التوحيد وقبح الشرك ما كان سببا لمن أطاع الله عز وجل في ذلك أثابه بالهداية واتقى من لأنه اتقى مساخط الله، وأن من لم يتق الله سبحانه وتعالى ولم يتق مساخطه وفعل المنكرات خذل فلم يوفق. الأظهر القول الثاني، هو بيقول الاثنين تفسيرهم الاثنين داخل التفسير. الامر الثاني ان العبد اذا امن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل اوامره وصدق باخباره كان ذلك سببا لهداية اخرى تحصل له على التفصيل، فان الهداية لا نهاية لها. يعني إلى نهاية لها، يعني كل هدايا وهناك ما هو أهدى منها، هناك الهداية الإجمالية الإيمان بالكتاب وبالرسول والدخول في الدين، لكن تفاصيل الهداية لا تكون إلا بأن يتعلم تفاصيل الكتاب، وبعدين يحتاج كل يوم إلى التطبيق العملي. الناس كلها متفقة على أحكام الكتاب إجمالا وتفصيلا في بعض الأشياء، يعني متفقين على إن إيه، على مثلا رعاية الصلاح والبعد عن الفساد. طب الموقف الفلاني ده الشرع أمر بالإصلاح، إن يريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأنهى عن الفساد والله لا يحب الفساد. طب الواقعة دي ده صلاح ولا فساد؟ ده بيحتاج إلى إيه؟ هداية تفصيلية، حتى ولو كان قد آمن بحكم الكتاب، لكن أحيانا التطبيق على الواقع. أنت قدامك كام اختيار كل يوم؟ كان قدامك تختار كذا اختيار. الاختيار انت عندك، هنعمل الدرس الفلاني مثلا، طاعة الدرس ده مش كده، هنعمله في مكان فلاني ولا نعمله في مكان فلاني، ولا نأجله النهاردة ولا نغير مثلا. طب الكتاب ده هناخد الكتاب ده ولا الكتاب التاني مثلا، يعني انا بضرب امثلة. يعني الانسان كل يوم قدامه خيارات متعددة يحتاج فيها الى هداية تفصيلية. انت دلوقتي الاذان اذن، طبعا هعمل حتة الفلانية وبعدين اروح. لا، ما تروح الاول ولا، طب ده يوم المصلحة اكتر، طب هاخد سبب اكتر فين مثلا. يعني الانسان زي ما بنقول لا يحتاج الى هداية ايه، تفصيلية. انت دلوقتي هتقوم تصلي السنة على طول ولا لما تروح البيت؟ لما تروح البيت يمكن تروح جاي ايه نايم، بس في البيت افضل. انت محتاج عشان تحسب المسألة دي ايه، هداية تفصيلية مش كده. فانت كل يوم، فضلا بقى عن المشاكل اللي فيها اختلاف بين الناس والمذاهب، وهتلاقي الواحد ده مذهبه ان هو مثلا يصلي بالطريقة الفلانية وده هيصوم بالطريقة الفلانية، والعلماء اختلفوا في ذلك. حتى المتفق عليه تطبيقه على الواقع يحتاج الى ايه، الى هداية. عشان كده الهداية لا نهاية لها، ما من حال الا وهناك ما هو ايه، اهدى منه. والهداية الاجمالية سبب للهداية الايه، التفصيلية. اللي امن بالكتاب مش زي اللي كفر بالكتاب، اللي امن بالرسول صلى الله عليه وسلم مش زي اللي ايه، اللي كفر بالرسول. طب واللي امن بالرسول اجمالا وما دورش على التفصيل، بالتأكيد اقل هداية من اللي دور على ايه، على التفصيل. بيتعلم السنة كل يوم، واحد تاني بيتعلم الكتاب كل يوم، كل يوم بيتعلم آية ويعرف معناها وتفسيرها والاحكام المتضمنة فيها والحكم اللي فيها. واحد تاني من اول ما يصحى الصبح كويس انه صلى الفجر ويروح جاي على الشغل على طول، يمكن يختم الصلاة في الايه وهو ماشي، ويمكن ما يختمهاش خالص، او يقول له هختم الصلاة في السكة وبعدين ايه، تلاقي الراجل ده جه يكلمه والاخ ده جه ساله واللي عمل ده راح غد ما راح ايه ختم الصلاة، وبعدين ما تعلمش اللي ما حضرش الدرس، وبعدين ما قرأش الورد، وبعدين هتلاقي في تفاوت هائل جدا بين البشر بعضهم وبعض واحوالهم نفسها. ان العبد اذا امن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل اوامره وصدق باخباره كان ذلك سببا لهداية اخرى تحصل له على التفصيل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى لما هم اتقوا الكتاب ايه، اهتدوا به. ساعات تبقى الحاجات واضحة جدا والناس كأنهم ما سمعوش الآية قبل كده. مش عمر رضي الله عنه بيقول كده لما ايه، لما تلا ابو بكر رضي الله عنه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانهم كأن الناس لم يقرأوا هذه الآية، لان كان في اختلاف. الرسول مات، لا الرسول ما ماتش، لا الرسول غشي عليه، لا الرسول سيعود فيقطع ايدي اقوام وارجلهم. وابو بكر رضي الله عنه هدي الى ايه، الى الحقيقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه مات، وان الواجب عليه يعمل ايه بعد ما يموت. في ناس هتفتن، في ناس كفرت مات خلاص محمد يسيبوا الإسلام. وأما أبو بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى الواجب أن نحن نحقق الإيه؟ العبودية. هداية توفيق هدى الله به الأمة في أزمة ضخمة جدا، ولذلك كل يوم في احتياج إلى هدايات. عايز تهدى يبقى تتقي الله، إذا اتقيت ربنا سبحانه وتعالى يبقى إيه؟ يجعل الله لك الكتاب إيه؟ هداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هداية. الشاهد من في الفصل ده كلمة إن هم هدى لمين؟ المتقين، يعني عملوا أعمال تقوى مش كده؟ بناء على ذلك إيه؟ هدوا. عايز الأمور متلخبطة معاك، ما انتش عارف الصح فين وغلط فين، تعمل إيه؟ تقوم تصلي مش كده؟ صلاة الاستخارة إيه؟ هداية مش كده؟ وتدعو الله عز وجل أنا لا أدري هذا الأمر أنافع لي أم لا. طب خصوصا بقى لما تزداد الفتن في آخر الزمان وتختلط الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد، يبقى مين اللي هيهدى؟ المتقون. ويهدوا بإيه؟ بالكتاب. يعني زي ما بقول كده الحاجات تبقى واضحة جدا، أو يهدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث واضح. والناس عمالة تستدل بالآيات في غير موضعها، وتضع الأحاديث على غير وجهها، وتبقى الأمور بينة عند أهل العلم واضحة جدا، ومع ذلك تختلط على بعضهم حسب درجة الإيه؟ التقوى. إن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. مش هيوقف. يوم القيامة يدخلوا الجنة ولسه بيهتدوا زيادة، لأنه بيقربوا من ربنا إيه؟ أكثر. ولأن الإنسان والخلق جميعا كالهباء يشبهون العدم بالنسبة إلى البقاء الأزلي الأبدي بالنسبة إلى عظمة الرب عز وجل، بالنسبة إلى علمه سبحانه وتعالى. القرب منه لا يتناهى، يعني لا يزالون يتقربون إلى الله عز وجل في الجنة، وترتفع منازلهم ويزداد نعيمهم. يقول فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كلما اهتدى زاد التقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وتقواهم تؤدي إلى هدى للمتقين. وهكذا يظل يترقى دائما إلى ما هو أحب إلى الله. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يبقى انت باتباع رضوان ربنا ايه؟ يهديك. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهديهم الله سبل السلام اذا بحثوا واتبعوا ما يرضي الله. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. يبقى اللي امن بالكتاب يهديه الله، وبعد الهداية في عمل تاني، وقرب من الله واتباع رضوان الله في هداية كمان، وهكذا. والهداية التانية دي والتالتة تجديد في الأولى. وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من أناب إلى الله، من تاب إلى الله، من عمل بطاعته، من رجع إلى الطاعة عن المعاصي، هداه الله عز وجل إليه، شرح قلبه إليه، أخرجه من الظلمات التي يعيش فيها أكثر الخلق، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يدرون ما الخير من الشر، لا يدرون ما الحق من الباطل، لا يدرون ما الإيمان من الكفر، لا يدرون ما السنة من البدعة. ما أكثر ضلال الناس، في هذه الظلمات، نعوذ بالله، من أخرجه الله من الظلمات إلى النور صار يرى، صار يرى حقائق الإيمان، صار يرى حقائق التوحيد، صار يرى وحدانية الله كالشمس وضوحا، ونبوة أنبيائه ورسله مبذولة أدلتها كالماء والهواء. لا يحتاج الإنسان إلى كبير جهد ليصل إليه ذلك الهواء ويشرب من ذلك الماء. زي الهواء كانت بتنفس بصعوبة، أغلبهم وعمتهم يتنفسون إيه؟ من حيث لا يشعرون كما تلهمون النفس، وانت قاعد بتاكل وبتشرب وانت نايم وانت بتقضي أعمالك بتتنفس. فأهل الإيمان الذين خرجوا من الظلمات إلى النور شايفين أدلة التوحيد والنبوات ومعاني الأسماء والصفات ومعاني الإيمان باليوم الآخر كالشمس بيانا وضوحا. وقال تعالى سيذكر من يخشى، يبقى الخشية تؤدي إلى الإيه؟ إلى التذكر. وقال وما يتذكر إلا من ينيب، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان محتاج إلى ذلك، محتاج إلى أن يهدى ويذكر ويتذكر، وما يحصل له ذلك إلا بإنابته إلى الله وبتقواه وبعمله الصالح. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. الإيمان سبب الإيه؟ للهداية، تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم. فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم بالإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هو الذي جعلهم مهتدين أولا، ولكن سبب لما اهتدوا ازدادوا هدى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، آيات عظيمة والله، لأن هي الفرقان ده أحوج ما يحتاجه الإنسان عند اختلاف الناس وعند اشتباك الحق والباطل والهدى والضلال. فإذا اتقى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هداه للفرقان، جعل له ما يفرق به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. يقول من الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز من الفرقان، النصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا، يعني يجعل لكم فرقانا يعني ينصركم على العدو، ما يكون سببا للفرقان على الأرض وليس فقط في أنفس المؤمنين. والاثنين صح، لأن يوم بدر كان يوم إيه؟ فرقان، مش كده؟ لأن إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. لماذا؟ لأن عبد الله عز وجل في الأرض بهذا، فرق بين الحق والباطل في الأرض. هو كان قبل كده المؤمنين عارفين والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم وعندهم الحق بين تماما، ولكن الفرقان اللي فرق الله به بين الحق والباطل على الأرض كان هذا النصر والتمكين الذي مكن الله له. قال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، العبودية والإنابة تخليه يشوف الآيات، تخليه يفهم الآيات، تخليه يعقل الآيات. وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، بالصبر والشكر أعمال القلوب يهدى إلى آيات الله. فأخبر عن آياته المشهودة العيانية، العيانية التي ترى بالعين، أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة. ومن كان قصده اتباع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه، كما قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فمن يخشى الله سوف تذكر. وقال في الساعة إنما أنت منذر من يخشاها. أنت تنذر النذرة التي ينتفع بها ويخاف من أن يضيع يعني يوم القيامة من يخشى أهوال القيامة. إنما أنت منذر من يخشاها. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة. اللي هي إيدي حتى إذا ثم بدل مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني إيه أهو زي ما كنا في حالة صعبة بعد ما إنا في حالة سهلة ما الدنيا كلها كده ماشية كده. يعني مش عايز يتعظ مش عايز يرى إن ده من آثار العمل. لا ده هو عنده إيه يوم لنا يوما علينا يوما نساء ويوما نسر وهي ماشية كده وخلاص. المؤمنين بيروا ذلك بس عشان تصغر الدنيا في قلبهم وليس أنهم لا يتعظون. اللي مش مؤمن يقول لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوة نفسانية. يعني يقول لك أصل الكوكب الفلاني يجي مع الكوكب الفلاني فعشان كده حصلت المصايب أو الطاقة السلبية اللي جوانا حصلت معرفش إيه فخلت الطاقة الإيجابية تبوظ وعشان كده إيه يجعلوا الكلام الفارغ ده قوة نفسانية. أهل الإيمان شايفين دايما إن دي من آثار أفعال الرب عز وجل وأفعال الرب سبحانه وتعالى بالناس مرتبطة بإيه بعملهم إيمانهم وعملهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى التكذيب العقيدة الفاسدة والكسب الفاسد العمل الفاسد سبب ليه لأخذهم بالعقوبة. يقول وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر فنصفه صبر ونصفه شكر. فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا لهواه لم يكن صابرا ولا شكورا فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.